ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. عليها وعلى الفلك تحملون. ولقد تفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء إن هو إلا

صالحا فيما تركت

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهينا وهو عند الله الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والذين يبتغون

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم الأطفال منكم الحلم

يكون للعالم

ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وكان ربك بصيرا.